الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيقونية، وكنا وقفنا في درس أمس في الكلام على الإسناد العالي والإسناد النازل، وذكرنا أن هذا من المباحث التي تتعلق بالإسناد، ذكرنا أيضا أن طلب العلو سنة لما فيه من قلة الوسائط وسهولة البحث، وهذا بخلاف ما إذا كان الإسناد نازلا. وتطرقنا إلى بعض المصنفات وبالأخص الكتب الستة في علو الأسانيد فيها، وذكرنا أن أعلى ما يوجد في الكتب الستة هو إيش؟ الثلاثيات. طبعا الثنائيات لا توجد في الكتب الستة، الثنائيات نجدها أين؟ في الموطأ، موطأ الإمام مالك، فيه ثنائيات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وقد أفردت بالتصنيف والتأليف، وأن الإمام مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، لكن هذا لا تجده في الكتب الستة لتأخر مصنفيها، تأخر طبقة مصنفيها. لكن كما قدمنا أن أعلى ما فيها الثلاثيات، وذكرنا أن ثلاثيات البخاري في صحيح كم؟ 22 حديثا. ذكرنا يعني مشايخ البخاري الذين روى من طريقهم الثلاثيات، قلنا منهم؟ نعم حسين، مكي بن إبراهيم، مكي بن إبراهيم نعم، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، هذان الاثنان حدثاه عمن؟ عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع. هؤلاء الاثنان حدثاه عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع، فبينه وبين وسلم ثلاثة. نعم نعم، محمد بن عبد الله الأنصاري حدثه عن حميد عن أنس، حدثه عن حميد عن أنس، فبينه وبين وسلم ثلاثة، محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس. نعم، من طريق رواء حديث ماذا؟ والله لا تكسر ثنية الربيع، الحديث المشهور عندكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، حين قال النظر: والله لا تكسر ثنية الربيع. مسلم رواه من حديث أنس، لكن بينه وبين النبي خمسة، مسلم رواه من حديث أنس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، زمزم من طريق محمد بن الأنصاري. نعم، أيضا خلاد قبله من أمرينا عصام بن خالد، هذا حدثه عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر، حدثه عن حريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر، وأخيرا خلاد ابن يحيى، وهذا حدثه عن عيسى بن طهمان عن أنس، عن عيسى ابن طهمان عن أنس. فهذه أسانيد البخاري في الثلاثيات، أسانيد البخاري في الثلاثيات كما سمعت. نعم، قال المؤلف رحمه الله، طبعا هذا قلنا أن مسلم ليس فيه شيء ثلاثيات، وكذا أيضا أبي داود على الصحيح ليس فيه ثلاثيات، النسائي ليس فيه ثلاثيات، وإنما قلنا أبو داود على الصحيح لاختلاف في حديث، للاختلاف في حديث، لكن الراجع أنه ليس بثلاثي. وذكرنا أن الترمذي واحد وهو ضعيف، وابن ماجه خمسة، وكلها من طريق شيخ جبارة بن المغلس وهو ضعيف، وشيخه أيضا ضعيف. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. هذا بيان للمؤلف رحمه الله للموقوف. وقد قدمنا فيما سبق أن هذا تقسيم باعتبار ماذا؟ أي باعتبار نسبة الحديث إلى قائله، وأن ثلاثة أنواع: المرفوع والموقوف والمقطوع. قدم ماذا؟ المرفوع والمقطوع، وأخر الموقوف إلى هنا، وكان من حق أن يذكر مع أخويه السابقين، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فكما قدمنا أن بعضهم يقول إن هذه المنظومة من الانتقادات اللي يشير عليها قلة الترتيب، لكن بعضهم يعتذر أنها إيش؟ منظومة قصيرة يسيرة تسهل الإحاطة بها، أنها منظومة قصيرة يسيرة تسهل الإحاطة بها، فما يضر ذلك، يعني هي كلها 34 بيتا، ما هي ألفيات حتى نقول ذكر في البداية ثم أخر هذا الصنف إلى كذا وتحتاج أن تبحث عنه بعد عشرات أو ربما مئات الأبيات، لا، وإنما هي منظومة مسهلة ميسرة، فلأجل ذلك اعتذر عنه بهذا. قوله رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. يبين رحمه الله أن الموقوف هو إيش؟ ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. مثال القول قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الآن من قول من؟ علي بن أبي طالب. إيش نسميه؟ إيش نسمي هذا؟ موقوف. أو فعل، مثل إيش الفعل؟ كرفع ابن عمر يديه في صلاة الجنازة بالتكبيرات، كما جاء عند البيهقي في السنة الكبرى عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في جميع التكبيرات في صلاة الجنائز. وقولنا هنا: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. أو فعل نزيد ضابط، فنقول بشرط أن لا يكون له حكم الرفع، بشرط أن لا يكون له حكم الرفع، لأن هناك أقوال جاءت عن الصحابة، لكن كما قدمنا في المرفوع حكما نقول لها حكم إيش؟ الرفع. ومثلنا لذلك بماذا مثلنا لهم؟ كان يقول الصحابي: ما لم يجل لي الرأي فيه، يعني ما لم يجل لي الرأي فيه. كان يذكر مثلا الصحابي شيء من أخبار القيامة أو من أخبار الأمم السابقة، وكان هذا الصحابي من لا يعرف أنه أخذ من الإسرائيليات نحو ذلك، فهذا يقال له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع. هذا قد جاء في أحاديث كثيرة عن الصحابة رضي عنهم أنهم ذكروا أمورا تتعلق بيوم القيامة موقوف عليهم، فتجد أن الأئمة يقولون هذا الحكم الرفع، وتجد شيئا كثيرا من هذا في السلسلة الصحيحة في بعض المواضع، الشيخ الألباني يقول هو موقوف وله حكم الرفع. فإذا يعني نقيد هذا، نقول: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بشرط أن يكون ماذا؟ ليس له حكم الرفع. طيب، هنا عندما قال ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، هل نقول أو تقرير؟ هل نقول أو تقرير؟ لا. لماذا قلنا؟ نعم، أي لأن التقرير لا يكون إلا عن مسلم، أما الصحابي فقد يكون ماذا؟ ذهل رضي الله عنه عن هذا الشيء الذي فعل أمامه، أو يكون له اجتهاد فيه، أو يكون لا قدرة له على إنكاره، وأمثال ذلك، مع قرينة تدل. يعني سبحان الله، يعني ما نحتاج يعني حتى يعني تكون التعريفات منضبطة، أحسن أن نقول ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. نعم، لأن التقرير سيرد عليه ما سمعت، يعني نحتاج أن نبحث عن القرائن، وكلما كانت التعريفات ضابطة جامعة مانعة فهو أولى وأفضل زيادة. نعم، بقي قول هنا: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف. إذن الموقوف يطلق على ماذا الآن؟ يطلق على ماذا الموقوف؟ قول الصحابي أو فعل الصحابي. قولوا وأما ما بعد الصحابة فلا يطلق عليهم، فلا يطلق على ما يضاف إليهم موقوفا إلا بشرط التقييد. وأما ما بعد الصحابة فلا يطلق على ما يضاف إليهم موقوف إلا بشرط التقييد، فيقال هذا موقوف على سعيد بن مسيب، هذا موقوف على سعيد بن مسيب، هذا موقوف على الحسن البصري. واضح؟ أما إذا قلنا هذا موقوف، إيش نفهم منه لو قلنا هذا موقوف مطلقا؟ أنه قول صحابي. التابعين ومن بعدهم لا يطلق عليهم هذا إلا مقيدا، كما سمعتم موقوف على سعيد بن سيب، موقوف على حسن، موقوف على سعيد بن جبير وهكذا. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. إيش معنى زكن؟ يعني علم، أي علم عندهم. قال رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. انتقل المؤلف بعد هذا إلى الكلام على الحديث المرسل. والحديث المرسل الكلام فيه يطول جدا، لأن مباحثه تعتبر من أكثر المباحث التي تدرس في هذه الأنواع، للخلاف بين أهل العلم أولا في تعريفه، في العمل به، انظر بعد ذلك إلى اختلاف أهل العلم في إطلاقات المرسل، وهل يطلق على صغار يطلق على صغار الصحابة أنها مراسيل تقبل أم لا تقبل ونحو ذلك. يعني هذه فيها كلام كثير، إلا أن نلخصه حتى يعني نمشي قليلا في ما بقي من الكتاب. فنقول طبعا المرسل في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، وضده التقييد. فكأن هذا المرسل أطلق هذا الحديث ولم يقيده بأحد. والمؤلف هنا عرف المرسل فقال أنه ما سقط منه الصحابي، ما سقط منه الصحابي. وهذا التعريف سبق المؤلف إليه ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد أيضا عرف المرسل بهذا التعريف، فإنه ذكر أن المرسل ما سقط منه الصحابي. لكن كما سمعت أن هذا التعريف انتقده غير واحد. ووجه الانتقاد فيه أننا لو عرفنا أن الذي لم يذكر في الإسناد هو الصحابي فإن هذا لا يضر، لأن الصحابة كلهم إيش؟ عدول، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. ولهذا لما نأتي الآن نقول هذا التعريف منتقد، فما هو التعريف الذي يمكن أن نذكره لهذا القسم؟ فنقول هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ما أضافه التابعي. كان يقول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا بحضرته، أو كان من وصف كذا وكذا. التابعي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن هنا في معنى في الإسناد سقط، أليس كذلك؟ هذا الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حدثه به؟ يحتمل أن يكون حدثه به الصحابي، ويحتمل أن يكون حدثه بماذا؟ تابعي. وعلى القول بأنه حدثه تابعي يحتمل أن يكون حدثه تابعي واحد، وقد يكون ماذا؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تابعي، كما تعلمون أنه قد وقع في بعض الأسانيد رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض، رواية ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فمن أجل ذلك حكم على المرسل أنه من قبيل الضعيف وأنه من قبيل المردود، للجهل بالساقط في الإسناد، للجهل بالساقط في الإسناد. هنا الآن عندما نقول ما أضافه التابعي، لما نقول التابعي هنا يشمل جميع طبقات التابعين، سواء كان إيش، من كبار التابعين أو من متوسط التابعين أو من صغار التابعين. واضح؟ لماذا نقول هذا؟ لأن ابن الصلاح في المقدمة قال وصورته ما رواه التابعي الكبير، ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقييد أن لما يقول صورته ما رواه التابعي الكبير يفهم منه إيش؟ أن ما رواه التابعي الصغير لا يسمى ماذا؟ مرسلا. ثم قال ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، قال ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، يعني أن كل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد كما سمعت يعد مرسلا ويسمى مرسلا. إذن نقول في التعريف ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا الآن إخواني في الله التعريف المنضبط. لهذا بعد أن استقر الإصطلاح، نقول هذا، وإلا أنك استجد في كلام المتقدمين أنهم يطلقون المرسل ويريدون به المنقطع. لهذا ستجد في كلام المتقدمين إطلاق المرسل ويريدون به ماذا؟ المنقطع. فإذا قرأت مثلا في كتب المراسيل ستجد في كلام الأئمة أنهم يقولون فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل. مثل ذلك مثلا قد يقولون الزهري عن ابن عباس مرسل، الزهري عن ابن عباس مرسل. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ الزهري عن ابن عباس مرسل يعني منقطع، أن الزهري لم يسمع من ابن عباس، لأنه ما يتعلق بهذا النوع الذي ندرسه. ففرق إخواني في الله بين الإطلاقات التي قد تطلق عن المتقدمين وبين التعريفات التي تذكر بعد أن استقر الإصطلاح. فهنا نقول في تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. قلنا والصواب في هذا استواء جميع التابعين في ذلك. بقي أن نقول الآن ما حكم المرسل، ما حكم المرسل؟ هذا مختلف فيه. فمنهم من قبل المرسل مطلقا، منهم من قبل المرسل مطلقا، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، بل منهم من قدمه على المسند، وقال إيش؟ أن من أرسل لك فقد ضمن لك، ومن أسند لك فقد أحالك. منهم من قال يعني من أرسل لك فقد ضمن لك، يعني إيش معنى ضمن لك؟ أنه خلاص إن هؤلاء الذين أسقطهم ثقات لا تتعب نفسك بعدهم، لكن من أسند لك أحالك. إذا بحث عن هؤلاء الرجال، ولا شك أن هذا القول مرجوح. ومنهم من رده مطلقا، وقد نسب هذا إلى أكثر أهل العلم، والشافعي رحمه الله يقبل المرسل بشروط، هذه الشروط لا بد أن تتوفر في المرسل والمرسل، من هو المرسل؟ التابعي. وما هو المرسل؟ المتن. فلا بد من توفر شروط في المرسل والمرسل. أما في المرسل فاشترط فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون ثقة، هذا المرسل أن يكون ثقة. الشرط الثاني أن يكون من كبار التابعين، ليش اشترط الآن الشافعي من كبار التابعين؟ أي الاحتمال أن كبار التابعين لما أكثر ويتم عن الصحابة كما سمعت. الشرط الثالث أن يكون مشهورا أنه ممن لا يروي إلا عن مقبول الرواية، أن يكون مشهورا بأنه لا يروي إلا عن مقبول الرواية، يعني لا يكون ممن يأخذها من يكمل عن كل أحد. إذن الشرط الأول إيش؟ الشرط الأول أن يكون ثقة، الشرط الثاني من كبار التابعين، الشرط الثالث ألا يروي إلا عنها مقبول الرواية. طيب، هذه الشروط الثلاثة في المرسل، واشترط في المرسل، اشترط في المرسل 4 شروط. الشرط الأول أن يروى مسندا صحيحا من وجه آخر، أن يروى مسندا صحيحا من وجه آخر، وهذا الكلام يعني هذا الشرط عليه كلام كثير ليس ذا محلا. الشرط الثاني أن يروى مرسلا من وجه آخر. لحظة، الآن جمعنا حديث مرسل وجاء مرسلا من وجه آخر، ما يكون من نفس الطريق، واضح؟ فمرسل مع مرسل إيش يحصل له؟ يتقوى. لكن لو أن هذا المرسل جاء من طرق مؤداها إلى نفس التابعي، هذا المرسل جاء من طرق لكن في النهاية تعود إلى تابعي واحد، هل نقول إن هذا تعدد طرقه؟ الجواب لا، أن يروى مرسلا من وجه آخر، يعني عن تابعي آخر. طيب، الشرط الثالث أن يوافقه قول صحابي، أن يوافقه قول صحابي. والشرط الرابع أن يوافقه فتوى عامة أهل العلم، فتوى عامة أهل العلم. فإذا جاء شرط من هذه الشروط فإنه يتقوى به هذا المرسل ويقبل. وما ذكره الشافعي رحمه الله يعني له وجه، أن هذه الشروط لو توفرت في المرسل أو جاء بعضها فإنه مما يتقوى به، وعمل الأئمة على هذا أن المرسل إذا أتى من وجه آخر يتقوى به يقبل، وكذا إذا جاء من وجه آخر صحيح، إذا وافقه قول صحابي أو وافقه فتوى عامة أهل العلم ونحو ذلك فإن هذا مما يتقوى به المرسل، والله أعلم. ومما ينبه عليه إخواني في الله أن المراسيل متفاوتة، المراسيل متفاوتة، فأعلى المراسيل، يعني إن أخذنا المرسل بالمعنى العام فنقول أعلى المراسيل ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ما أرسله الصحابي ثبت سماعه، هذا أعلى أنواع المراسيل، وهذا مقبول بلا شك ولا ريب، بل مراسيل الصحابة كلها مقبولة. إيش معنى هذا لما نقول ما أرسله الصحابي ثبت سماعه؟ الآن إخواني في الله، عائشة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تسمع؟ عائشة سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أم لم تسمع؟ سمعت بلا شك ولا ريب. لكن لما روت لنا حديث الوحي، لما روت لنا حديث الوحي، هل حضرت عائشة هذا؟ الجواب لا. من أين أخذت عائشة؟ سمعت عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أعلى أنواع المراسيل، أعلى أنواعها وأصحها. يليها ما رواه صحابي له رؤية، ما رواه صحابي له رؤية ولم يعلم سماعه، صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فهذا يلي ما تقدم. الأمر الثالث ما رواه المخضرم، ما رواه المخضرم. ومن هو المخضرم؟ من هو المخضرم؟ في زمانه، أحسنت، نعم، وأدرك الجاهلية وأسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، فهذا يسمى مخضرما، والمخضرمون يعتبرون من كبار التابعين، المخضرمون يعتبرون من كبار التابعين. ثم يليه المتقن كسعيد بن مسيب، كسعيد بن مسيب، قد جاء عن الشافعي أنه قال مراسيل سعيد بن مسيب حسان، مراسيل سعيد بن مسيب حسان، وجاء عن الشافعي أنه يقبل مرسل سعيد بن مسيب، يقول لأنه تتبعها فوجدها موصولة. وهذا الكلام يعني قد تعقبه بعضهم بأن قد وجدت مراسيل لي سعيد بن مسيب وهي ضعيفة. الخامس مراسيل من يتحرى، مراسيل من يتحرى كالشعبي ومجاهد وأمثال هؤلاء، ثم أدنى مرتبة من مراتبها من يأخذ عن كل أحد، وهي التي من أضعف المراسيل. أيضا مما ينبه عليه أنك تجد أنهم في هذا الباب يذكرون فلان مراسيله قوية، فلان مراسيله ضعيفة، هذا مما يعتنى به. وفائدة هذا أن من قيل أن في مراسيله أقوى المراسيل أو من أصح المراسيل نحو ذلك، فإن تصح الشهادة المتابعة. وأما من قيل أن مراسيله أضعف المراسيل فهذا لا تصلح فيه الشواهد والمتابعات. يعني من قيل في مراسيلهم أصح المراسيل سعد بن مسيب، الشعبي، مجاهد، عروة بن الزبير، هؤلاء قيل في مراسيلهم أنها من أقوى المراسيل، سعد بن مسيب، الشعبي، مجاهد، عروة بن الزبير، محمد بن منكدر، هؤلاء يعني. وأما من قيل في مراسيلهم أن من أضعف المراسيل كالحسن البصري الزهري وأمثال هؤلاء. يعني بالمعنى العام، إيش معنى الإرسال؟ الإرسال معنى الإطلاق، ليس كذلك؟ يعني من حيث أن هذا التابعين لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هم يطلقون هذا الكلام باعتبار هذا المعنى، أن الآن عائشة لما ذكرت أحاديث بدء الوحي ونحو ذلك هي قيل لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تحضر ذلك، وإنما تكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك أيضا تعرف الأحاديث التي قد رواها أبو هريرة رضي الله عنه، كما في حديث من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما ذكر ذلك لأبي هريرة وأن عائشة وأم سلمة أخبرنا بسلم بخلاف ذلك، ليش؟ إنما أخبرني به الفضل بن عباس، فعلم أن بينه وبين مسلم إيش؟ واسطة. فبهذا الاعتبار هم قالوا هذا. قال بعد هذا ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. لكن يعني من ما ينبع لي كما سمعت أن مراسيل الصحابة إيش كلها إيش مقبولة، خلافا لمن توقف في بعض مراسيل الصحابة، هذا قول مرتبط. نعم. قال رحمه الله وقل غريب ما روى راو فقط. انتقل بعد هذا إلى الكلام على الحديث الغريب، وهذا أيضا قد تقدم الكلام على ما يوافقه في هذا من حيث طرق الحديث. تقدم الكلام على العزيز وعلى المشهور، وكان مناسب أن يذكر الغريب ماذا هناك، أن يذكر الغريب هناك فأخره إلى هنا، والكلام فيه كما قلنا فيما يتعلق بالموقوف. الغريب إخواني في الله عرفه فقال وقل غريب ما روى راو فقط. وقل غريب ما روى راو فقط، تعريف الغريب هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راو واحد، وعلى هذا يكون معنا ثلاثة أنواع: الغريب والعزيز والمشهور. فالغريب الذي يكون في أقل طبقة من طبقات راو واحد، والعزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته كم قلنا اثنان، والمشهور ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، ما لم يبلغ حديش التواتر، وكل هذا من قبيل الآحاد. بقي الكلام على الغريب وما يتعلق بالغرابة النسبية، إن شاء الله سيأتي الكلام عليه في الكلام على الحديث الفرد. قال رحمه الله وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الحديث المنقطع. والحديث المنقطع له تعريفات متعددة، وبعد أن ضبطت الأنواع واستقر الإصطلاح والأجل التمييز بين الأنواع، نجد أن أضبط ما يمكن أن نذكره هنا أن يقال في تعريف الحديث المنقطع ما سقط في أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. ما سقط في أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. لاحظ الآن عندما نقول ما سقط في أثناء سنده، في أثناء سنده أخرج ما لو كان السقطين في الأول أو في الآخر، لأن السقط إذا كان في الأول فهو معلق، وإذا كان في الآخر كما قلنا قبل قليل فهو مرسل، فبقي معنى السقط الذي يكون إيش في أثناء السند، فنقول فيه من سقط في أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. فقوله أثناء احترازا من السقوط في أول السند قول المعلق وفي آخره وهو المرسل، وقولنا ليس على التوالي أخرج به ماذا؟ ها المعضل، أخرج به المعضل. إذن نفهم من هذا أن الانقطاع قد يكون في موضع واحد وقد يكون في ماذا؟ في أكثر من موضع. يعني كما مثلنا قبل قليل لو أتانا مثلا حديث لو أتانا حديث فيه الزهري عن ابن عباس ماذا سنحكم عليه؟ بالانقطاع، لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، الزهري عن عمر، واضح؟ وهكذا أيضا أمثلة كثيرة، لمن أراد أن يراجع هذا ينظر في كتاب المراسيل جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، سيجد يعني شيئا كثيرا من هذا في بيان ممن في ذكر من لم يسمع من التابعين عن الصحابة أسهب جدا في هذا. وقد يكون في أكثر من موضع، قد يكون في أكثر من موضع. مثاله قولوا مثاله ما ذكره الترمذي في العلل الكبير، ما ذكره الترمذي في العلل الكبير، قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي، الترمذي في العلل الكبير يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطأة، عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر قال استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد، استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. الآن ركزتم في رجال إسناد هذا الحديث، إيش قال الترمذي انتبه له؟ قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا معمر بن سلمة الرقي عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه. قال البخاري حجاج بن أرطأة لم يسمع من عبد الجبار، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، فكم وقع لنا الانقطاع؟ كم وقع لنا الانقطاع؟ في موضعين. الموضع الأول إيش؟ حجاج لم يسمع من عبد الجبار، والثاني الموضع الثاني عبد الجبار لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، واضح؟ طيب هنا بقي إخواني في الله أن نقول يعني أيهما أسوأ حالا، المنقطع أم المرسل؟ أيهما أسوأ حالا، المنقطع أم المرسل؟ قال الجوزغاني المنقطع أسوأ حالا من المرسل، قال الجوزغاني المنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به الحجة، والمرسل لا تقوم به الحجة. طبعا لماذا المنقطع أسوأ حالا من المرسل؟ نقول ليش؟ لماذا الآن قلنا أن المنقطع أسوأ حالا من المرسل؟ تظن؟ أي قد يكون كذابا، أحسنت، قد يكون كذابا، قد يكون نحو ذلك، نعم. فمن ثم كان المنقطع أسوأ حالا من المرسل. المرسل يعني انظر إما أن يكون الساقط التابعي أو يكون ماذا لم يذكر الصحابي، واضح؟ والمحذوف يكون من أصحاب القرون المفضلة التي يقل فيها الكذب بخلاف المنقطع، فإنه قد يكون كما سمعت في بقية الطبقات التي قد فشى فيها الكذب، وقد يكون كذابا أو نحو ذلك. وقد تقدم علينا أن بعضهم أطلق المنقطع المبهم، أليس كذلك؟ كما أخذنا في درس أمس في كلام الحاكم وغيره أنهم أطلقوا على ما فيه راوي مبهم أنه إيش منقطع، وقلنا أن هذا خلاف الصواب، والصواب أن المنقطع نقول إيش أن المبهم نقول ماذا متصل في إسناده مجهول. وهكذا أيضا قد مر علينا في الكلام على المقطوع أن البرديجي أطلق المنقطع على المقطوع، أطلق المنقطع على المقطوع. طيب لنقف إن شاء الله، والمعضل وما بقي في الدرس القادم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.